وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربا حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخوة إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.